في كتاب الصيام بما جاء على ما يستحب الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الصفات الأسبعة روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني وقال الطائي قال ابن معين ثقة ابن مدينة أيضا قال لا بأس به والنسائي قال ليس ببأس. هو أيضا مع مقرونا بمحمد الضيل بن غزوان من الثقات حول الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأسباب رواه له جماعة الترمذي. قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن من الثقات الثقة بن معين والثقة بن مديني وأبو حاتم الرازي قال صالح حديث أبو زرعة قال ثقة نعم وأحمد قال ثقة من الحفاظ عن حفصة بنت سيرين أم الهزيل الأنصارية الفقيهة بصرية ثقة كما قال الذهبي ولقب نعمان في الثقات وهي من الثقات. عن الرباب أم الرائح بنت صليع البصرية أيضا بكى ابن حبان في الثقات وفيها شيء من الجهالة يعني هي علة الحديث. عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. وهذا الحديث كما قلنا علته الرباب أو علته الرباب. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فلا يفطر على ماء فليفطر على ماء فإنه طهور. من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور. والحق أنه كان السلام يقدم في الفطر الرطب أولا كان السلام يفطر على رطبات وإلا فتمرات وإلا فحسوات ماء فكان يفطر على الرطبات لأن الرطب يعني فيها ما فيها من البركة وأيضا خلو المعدة الفضل فيها إذا نزل فيها شيء حلو. ولذلك أنت ترى بأنه يحنك الصغير من باب الطب هنا أنه يدخل جوفه شيء حلو في هذا الباب نافع جدا في بعض الصيام يكون نافعا جدا أن يكون الفطر على رطب أو على تمر وإلا إن لم يجد الرطب أو التمر فيكون الماء لأنه طهور كما ورد وإن كان حديث في بعض الضعف. قد ورد في أيضا في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فإنه بركة على التمر قال فإنه بركة وكان السلام إذا ذهب إلى صلاة العيد كان يفطر على تمرات. هنا في الحديث الذي في ابن خزيمة قال من وجد تمرا أو في هذا الرواية من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء. الجماهير طبعا على هذا أن هذا على الاستحباب الجماهير على ذلك أنه على الاستحباب وكما قال ابن القيم وغيره بأن السلام كان يفطر قبل أن يصلي وكان يفطر على رطبات أولا وإلا فتمرات وإلا فحسوات الماء. لكن خالف الجميع ابن حزم وقال بوجوب الفطر على التمر طبعا لأمرين. الأمر الأول للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله أسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر على تمرات. قال هذا اللام هنا لام أمر ولام الأمر على الوجوب فقال يجب الفطر على التمر أو على الماء. هذا إن لم يجد التمر. وقلنا الفائدة في ذلك بأن المعدة عند خلوها من الطعام يكون نافعا لها جدا دخول دخول الحلو في إلى المعدة. نعم. الباب الثاني قال حدثنا أبو بكر باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات رواه جماعة إلا الترمذي قال حدثنا خالد مخرج القطواني وفيه نظر هو حسن حديث وفيه نظر عن إسحاق بن حازم بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حازم عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر وهو من أثبت الناس في ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صحابي من صحابي وكان أثريا ومن العبادلة الأربعة يرويه عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فهذا الحديث جاء عن عائشة وعن ابن عمر وعن حفصة وجاء موقوفا ومرفوعا وكثير من العلماء يرون أن الموقوف أصح من المرفوع. وقد جاء أيضا وراه بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فنقول لا فيقول إني صائم فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وأفطر قلت كيف ذاك أو كيف هذا قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. هذه المسألة هنا فيها مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة تبييت النية من الليل للصيام لا سيما في الفرض أو النذر أو صيام رمضان هو الأصل تبييت النية من الليل. الحق بأن تبييت النية من الليل على قول جماهير أهل العلم أنها واجبة وأن من صام دون أن يبيت النية من الليل لم يصح صومه. فإن كان في رمضان واجب عليه أن يمسك وعليه القضاء وإن كان لنذر أو لقضاء فهذا لم لا يحسبه ويقضي يوما مكانه. والأصل بذلك كما قلنا ما ورد عن عائشة وعن حفصة وعن ابن عمر لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل قال وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصيام لا يصح إلا أن يفرضه من الليل ولا يصح الصيام إلا أن يفرضه من الليل. قال بذلك الأحناف وقال وإن أوجبه صباحا صح ذلك. واستدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من طعام فتقول لا فيقول إني صائم فيبدأ الصيام من ذلك. وهذه المسألة التي سنأتي إليها لكن هذا الحديث ليس دليلا له لأن هذا الحديث النافلة وقد جاء الشرع يفرق بين النافلة والفرض وإن كان الأصل أن النافلة والفرض سواء إلا ما دل الدليل وقد جاء الدليل على التفريق وهو في قول من لم يبيت النية ووجدناه لم يبيت النية في صيام النفل ففرق بين النفل وبين الفرض. وقد استدل أيضا أحناف بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعني قال لهم في يوم عاشوراء اليوم أمسكوا من كان صائما فليتم صومه فقالوا. وهنا يحتج به ابن تيمية يقول بأنه من أصبح ولم يعلم بالهلال ثم أصبح ولم يأكل شيئا ولم يشرب وقيل له رؤيا الهلال أمس عليه أن يمسك ويتم صومه ويكون هنا قد اتقى الله ما استطاع وهذا صراحة فيه وجهة قوية جدا ولكننا ندين الله بأنه حتى وإن لم يكن يعلم عليه القضاء لأن النبي قوله صحيحا صريحا فيما قال في تبيت النية من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذه المسألة الأولى وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية لو قلنا بأنه لا صيام إلا لمن يفرضه من الليل فهل يصح نية الوجوب من ليلة واحدة؟ قال به المالكية والحنابلة والشافعية وروي عن أحمد وهذا الراجح الصحيح أنه لا بد لكل ليلة من نية مستقلة. لما؟ لأن صيام الشهر ليس صياما يوما واحدا. ممكن النت عندك في شيء لكن الصوت واضح فكل يوم مستقل بذاته كل يوم عبادة مستقلة فلا بد لكل يوم أن يفرض النية له من الليل مستقلا كل يوم منفرد فكل ليلة مستقلة عبادة مستقلة فلا بد أن يبيت النية لها. وطبعا الناس حتى يفهموا هذا الباب هو قيامك لتتصحر هذه نية. قيامك لتتصحر هذه نية من الليل، إن قلت أنا أريد أتصحر أنا سأنام أيقظون على السحور، فهذه نية، فتكون بيّت النية للصيام من الليل. يبقى المسألة الثالثة وهي مسألة الصوم من النهار. يجوز للمرء في الصوم من النهار أن يبتدئ الصوم من النهار وأن ينتهي من النهار، لأن النبي لما دخل على عائشة وقال إني صائم، قال قرب الطعام، قالت لا طعام، فقال إني صائم، فابتدأ الصوم وانتواه لم يجد الطعام، وكان داخلا ينتوي أن يأكل. لكن الخلاف بين العلماء هو أن هذا الجماهير يرون أنه قبل الزواج، والمزني قال قبل الزواج بعد الزواج سواء، وهذا صحيح ما دام الأمر أنه لم يأكل ومشرب فينتوي وقت ما شاء، صح ذلك. هم كأنهم قالوا خرج عن القياس والمسألة تقف عند الزوال، لأن السلام فعل ذلك إلى الزوال. والصحيح كما قلنا بأن المسألة على حتى بعد الزوال، لو نام وقام بعد الظهر فلم يجد طعاما ولا شرابا وقال سأتم هذا اليوم صوما، صح صومه، لكن الأجر يكتب من يوم أن انتوى، الأجر يكتب له من يوم أن انتوى فقط، اليوم من أجل ما انتوى فقط. تبقى المسألة الرابعة، وأنه إذا صام للنافلة فأفطر هل عليه قضاء أم لا؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء. الجمهور من الشافعية أو الشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجب عليه القضاء، ويستدلون على ذلك قال الصائم أمير نفسه، ولما دخل على أم هانئ وكانت صائمة فأفطرت فلم يقل لها اقضي يوما مكانه، ولا لزوجه ولم يقل لها اقضي يوما مكانه. وأما حديث عائشة الذي يتمسك به المالكية والأحناف بأنه قال اقضي يوما مكانه حديث ضعيف لم يصح، هم يتمسكون بالآية في قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، نقول نعم ولا تبطلوا أعمالكم، هذا على الاستحباب في النفل وعلى الوجوب في الفرض. وفي النفل الصائم أمير نفسه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فالصحيح أن المتطوع إذا أبطل صيامه متطوعا ليس عليه القضاء، ولكن يستحب له أن يقضي، يستحب له أن يقضي. الفوائد المستنبطة، استحباب الفطر على شيء حلو، وجوب تبييت النية في الصوم، الأصل استواء الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على ذلك. نعم. طيب. نعم يصح أن ينوي من بعد الظهر، يصح. عايز إيه هو؟ نعم قلنا نجيب. يا أنا بينكم وبين الزيارة يعني في أخ كريم زارني الآن فكنت معه، لكن نكمل السنة إن شاء الله. في سؤال إيش بعد العصر؟ قلنا حتى لو بعد العصر على ما قاله المزني طالما لم يأكل ولم يشرب، لم يأكل ولم يشرب، ويكون الأجر عنده فقط من العصر إلى المغرب. طيب إلى سنن الترمذي نختم الباب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبواب المناقب، مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سنن الترمذي، مناقب عمر